بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال الإمام البخاري: باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد. المراد بهذه الترجمة أن يحفظ المسجد مما فيه أذية للمصلين، لا يجوز أن ندخل المسجد شيئا يؤذي أهل المسجد ويضر بالمصلين والعاكفين والقائمين. فلو دخل الإنسان ومعه نبل فإنه في هذه الحالة يأخذ بنصولها. النصل في النبل أو في السهم هو الموضع الذي يجرح، الموضع الحاد الذي يجرح. فإذا دخل المسجد ومعه نبل أو معه سهم أو رمح، ففي هذه الحالة يأخذ بالموضع الذي يجرح من هذا النبل، يأخذ بنصولها. نصول جمع نصل، والنصل هو الموضع الجارح، لئلا يؤذي جالسا أو مصليا. فالواجب أن يحفظ المسجد من أي شيء فيه أذى أو فيه ضرر بأهل المسجد، هذا المقصود كما سيأتي في الحديث، نسمعه أولا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد أنه قال حدثنا سفيان أنه قال: قلت لعم أسمعت جابر ابن عبد الله يقول: مر رجل في المسجد ومعه سهام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمسك بنصالها. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة ابن سعيد، هو قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف أبو رجاء البغلاني الثقفي البصري، وقتيبة ثقة ثبت، وهو من شيوخ أصحاب الكتب الستة، توفي سنة 40 و200. قال: حدثنا سفيان هو ابن عيينة أبو محمد الهلالي المكي، إمام حافظ ثقة جليل، وكان إمام الحرم. ومعنى إمام الحرم هنا يعني لم يكن يصلي فيه إماما، وإنما المقصود كان شيخ الحرم وعالم مكة، توفي سنة 98 و100، وحديثه في الكتب الستة. قال: قلت لعمر، عمر هو عمرو بن دينار المكي أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم، وهو ثقة ثبت فقيه، وكان أيضا فقيها مكة وعالم الحرم في زمنه بعد عطاء ابن أبي رباح. توفي عمرو بن دينار سنة 26 و100، عن 80 سنة، وهو من الطبقة الرابعة، وحديثه في الكتب الستة. وقد تقدم في الإسناد الذي قبله أن عمرو بن الحارث قال: ابن وهب أخبرني عمرو. وهنا يقول سفيان: قلت لعمرو، هكذا عمرو يأتي مهملا، ولكن يتبين من هو عمرو من خلال التلميذ، هذا الضابط فيه. عمرو في الإسناد الأول وفي هذا الإسناد مهمل، من هو عمرو ما تدري، لكن من خلال التلميذ يتبين. القاعدة هنا: إذا قال ابن وهب حدثنا عمرو، فهو عمرو بن الحارث المصري. وإذا قال سفيان بن عيينة حدثنا عمرو فهو عمرو بن دينار الجمحي مولاه المكي. وإذا قال شعبة أيضا إتماما للقاعدة حدثنا عمرو فهو عمرو بن مرة الكوفي. وقتيبة بن سعيد إذا قال حدثنا سفيان فسفيان بن عيينة ليس الثوري، لأنه لم يدرك الثوري. لما توفي الثوري كان قتيبة كم عمره؟ تقريبا 11 سنة، لأن قتيبة مولود في سنة 50 و100 في السنة التي ولد فيها الشافعي. وسفيان الثوري توفي سنة 61. إذن هنا نعرف من هو سفيان من خلال التلميذ. قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة، وسفيان يقول سفيان يحدث عن عمرو هو عمرو بن دينار المكي. أيضا سفيان بن الثوري إذا قال حدثنا عمرو فالغالب أنه عمرو بن عامر، ويروي أيضا عن عمرو بن مرة. قال قلت لعمرو أسمعت جابر بن عبد الله؟ جابر بن عبد الله ابن عمرو ابن حرام الأنصاري الصحابي الجليل رضي الله عنه، توفي سنة 78 بالمدينة. يقول مر رجل في المسجد ومعه سهام. مر رجل في المسجد يعني في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعه سهام يحملها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أمسك بمصالها، يعني خذ من الجهة الجارحة فيها لئلا تؤذي أحدا. وهنا يقول سفيان لعمرو أسمعت، هنا استفهام أسمعت، فالأصل أن يقول له نعم. التلميذ الراوي يقول للشيخ أسمعت فلانا أحدثك فلان، فهو يقول نعم. لكن كلمة نعم هذه ليست لازمة، حتى ولو لم يقلها فالرواية صحيحة، هذا مذهب البخاري وهو الراجح كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح المال، لأن سكوت الشيخ هنا يعتبر إقرارا. إذا قال التلميذ أحدثك فلان أو أسمعت فلانا وسكت الشيخ فهذا يكفي، يكون لسانه صحيح وتكون الرواية صحيحة. ولو قال نعم فلا بأس، هذا أكمل. لكن لو سكت أيضا يعتبر الإسناد صحيحا، لأن سكوته في هذه الحالة يعتبر إقرارا. ومع ذلك أخرجه البخاري في كتاب الفتن كما سيأتي إن شاء الله عن علي بن عبد الله، علي بن عبد الله وابن المديني عن سفيان مثله، وقال في آخره قال نعم. إذن البخاري حدث بهذا الحديث عن شيخين له، الأول قتيبة بن سعيد عن سفيان بن عيينة، والثاني علي بن المديني عن سفيان هو ابن عيينة. أيضا علي بن المديني إذا قال سفيان فهو ابن عيينة، لأنه ما أدرك الثوري. في رواية علي بن المديني عن سفيان قال عمرو نعم، قال لسفيان نعم، صدقه في سياق هذا الإسناد. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب المرور في المسجد. المرور في المسجد يعني لا بأس به أن يمر الإنسان بالمسجد ولا يصلي، لا حرج. ويدل عليه أيضا قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تقولوا ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ولا جنبا إلا عابري سبيل، هل المقصود هنا بالصلاة هي الصلاة العبادة ذات الركوع وذات السجود، أم المقصود بالصلاة هنا يعني موضع الصلاة المسجد، هذا لتفسيران. من فسره بالموضع بالمسجد ولا جنبا، لا يجوز لك أن تقرب المسجد وأنت جنب إلا عابر سبيل، ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل، حتى تغتسل. هذه الآية كنا وقفنا معها قديما في موضع البخاري. إذن لا يجوز للإنسان أن يمكث في المسجد إلا إذا كان عابرا من باب إلى باب. إذن الآية الكريمة على هذا التفسير يؤخذ منها مشروعية المرور، لكن ما ينبغي المرور شيء واتخاذ المسجد طريقا هذا شيء آخر. ما ينبغي أن يتخذ المسجد طريقا. ولذلك روى الطبراني عن عبد الله بن عمر مرفوعا: لا تتخذ المساجد طرقا إلا لذكر أو صلاة. طرقا، هذا الحديث صححه الشيخ الألباني في المجلد الثالث من الصحيحة، هو أول حديث في الصحيحة المجلد الثالث في 1100، وفي إسناده ضعف، الشيخ صححه بشواهد. الحديث يدل، هذا الحديث الأخير: لا تتخذ المساجد طرقا، يعني ما تجعل المسجد طريقا لك من السوق إلى البيت ومن البيت إلى السوق مثلا، لا ينبغي أن يصان المسجد عن هذا. لكن المرور لا بأس به، لا حرج، ولا يلزم أن تصلي. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال حدثنا عبد الواحد أنه قال حدثنا أبو بردة ابن عبد الله أنه قال سمعت أبا بردة عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلما. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل هو أبو سلمة التبوذكي البصري، وهو ثقة ثبت من صغار الطبقة التاسعة، توفي 23200، وحديثه في الكتب الستة. قال: حدثنا عبد الواحد، عبد الواحد بن زياد العبدي مولاهم البصري أيضا، وهو ثقة في حديثه عن الأعمش وحده مقال. هو ثقة، عبد الواحد بن زياد هو الوحيد في الكتب الستة بهذا الاسم. عبد الواحد بن زياد ثقة في حديثه عن الأعمش شيء، وهو من الطبقة الثامنة، توفي 76 و100. قال: حدثنا أبو بردة ابن عبد الله. أبو بردة اسمه بريد، بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة الأشعري الكوفي. وبريد ابن عبد الله ثقة، يقول الحافظ في التقريب ثقة يخطئ قليلا، من الطبقة السادسة، وحديثه الكتب الستة. الذهبي في الكاشف يقول عنه إنه صدوق. طيب، الطبقة السادسة، نسيتم طبقات التقريب. الطبقة السادسة ما هي؟ ما الفرق بينها وبين الخامسة؟ الخامسة هم الذين رأوا الصحابة، ولكن أي لم يثبت أنهم رأوا عنهم شيئا، رأى الصحابي لكن ما رأوا عنهم شيئا. والطبقة السادسة، الطبقة السادسة هي التي عاصرت الخامسة تماما، ولكنها لم ترى أحدا من الصحابة. هذا الفرق بين الخامسة والسادسة. قال: سمعت أبا بردة. أبا بردة هو ابن أبي موسى الأشعري، وأبو بردة يعتبر هو جد، أبو بردة هو جد لبريد. بريد ابن عبد الله حفيد أبي بردة التابعي، والحفيد هنا كنيته ككنية جده. انتبه، بريد بن عبد الله ابن أبي بردة، وبريد الحفيد هنا كنيته أبو بردة أيضا. أبو بردة التابعي، أبو بردة من كبار التابعين، وهو ابن لمن؟ للصحابي الجليل الحافظ صاحب الصوت الذي أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. من هو؟ أبو موسى الأشعري، عبد الله بن قيس، عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري. أبو بردة عن أبي، أبو بردة يقول عنه الذهبي في الكاشف: كان من نبلاء العلماء، توفي سنة 400، وحديثه في الكتب الستة، هو من الطبقة الثالثة. أبو بردة بن عبد موسى الأشعري عن أبيه، أبوه عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري، مختلف في سنة وفاته، قيل سنة 50 وقيل بعدها، والذهبي في الكاشف يقول سنة 44، على خلف، يعني مختلف في تحديد سنة وفاته. وتوفي رضي الله عنه في زمن معاوية، يعني في مدة خلافة معاوية رضي الله عن الجميع. قال عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا. هذا الشاهد في الحديث، من مر في شيء من مساجدنا. كلمة مر هي التي أخذ منها البخاري جواز المرور في المسجد، وقال المرور في المسجد، أخذ من كلمة من مر، من هنا استنبط البخاري المسألة. إذن من قوله عليه الصلاة والسلام: من مر في شيء من مساجدنا. إذن يجوز لك أن تمر، ولكن إذا مررت بالمسجد ومعك نبل فيجب عليك أن تأخذ بنصالها لئلا تعقر، لئلا تخدش وتجرح مسلما. وهذا الحكم ليس خاصا بالمساجد، حتى في الأسواق، لأن الأسواق هي مظنة الازدحام. فإذا مررت بالسوق ومعك نبل وقد وجهت نصالها، فإنك ربما جرحت أحد من الناس. قال: فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلما. إذن الأشياء المؤذية يجب أن تحفظ في المسجد أولا، وكذلك في الأسواق وفي الأماكن التي يجتمع فيها الناس، كالطواف مثلا، وكالسعي بين الصفا والمروة. لا يجوز للإنسان أن يدخل شيئا حادا. الآن هذه التي تسمى الآن بالشمسيات، الشمسية تعرفونها، يتظلل بها الحاج أو الشخص عموما من الشمس، هذه أحيانا تكون لها أشياء حادة، حديدة حادة بارزة. فالإنسان إذا كان معه شمسية فإنه يأخذ بحديدة هذه لئلا يؤذي بها أحد من الناس. كذلك العربيات التي يطوف عليها المرضى وكبار السن، أو يسعى بها هؤلاء الضعاف وكبار السن، هذه أيضا تكون فيها حدائق، فيجب على الإنسان أن يرفع هذه الأشياء لئلا يؤذي بها أحدا. وأذكر أن طفنا مرة في حج، وكان في طواف الوداع، كنا جماعة من الإخوان، أحدنا جاءنا مصابا، قد لف على رجله بخرقة، جرح أثناء الطواف، جرح جرحته هذه الشمسية، كان في أحد الحجاج الذين يطوفون كان ممسكا بها، لكن لم يأخذ بحدتها البارزة هذه الحادة، فأصابته في رجله، فأصابه نزيف في الطواف. سبحان الله. طيب هذا النزيف حصل، سبحان الله، امرأة من النساء الصالحات أعطته قطعة من الشيلة من المصنع، ظاهر أنه قطعة، أعطته قطعة منها، فلفها على الجرح وأوقف النزيف، جاءه مصاب، جرح في الطواف. أرأيته يعني أذى يحصل للناس أحيانا في المسجد، أحيانا في السوق، أحيانا في الطواف، أحيانا في السعي، حتى عند الجمرات أيضا لأن عند الجمرات أيضا مظنة الزحام فهي كالسوق. لا يجوز للإنسان أن يأخذ بحديدة أو يأخذ بنصل أو يأخذ بشيء مؤذي في هذه المواضع. والله المستعان. ثم قال البخاري رحمه الله: باب الشعر في المسجد. الشعر في المسجد هكذا أطلقه البخاري لأن فيه تفصيلا. الشعر في المسجد إذا كان شعرا طيب فيه منافحة عن الدين ودب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه لا بأس به أن يقال في المسجد كما سيأتي في حديث حسان. أما إذا كان هذا الشعر شعرا رديئا من شعر الجاهلية أو من الشعر الذي فيه المفاخرة بالآباء والأجداد أو فيه هجاء وإقذاع فهذا لا يجوز أن يقال في المسجد. وقد روى الخمسة أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد في المسند من حديث ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عن تناشد الأشعار في المسجد. هذا الحديث إسناده حسن. وقد حمل العلماء هنا بالنهي كما ذكرت على الأشعار الرديئة. أما الأشعار الطيبة كشعر حسان بن ثابت وغيره من الأشعار الجيدة المفيدة فلا بأس. كذلك أشعار الحكمة وأشعار الزهد والرقاق والأدب والأخلاق إلى آخره لا بأس. وكذلك المنظومات العلمية المفيدة لا بأس بإنشادها في المسجد كنونية ابن القيم. نونية ابن القيم نونية عظيمة حافلة بالعلم زاخرة بالعقائد السلفية المتينة الصحيحة تنشد في المسجد وتشرح وتدرس شيء طيب جدا والعلماء يشرحونها في المساجد وتتلى عليهم في المسجد ويشرحونها. كذلك كغيرها أيضا من منظومات النحو والصرف والبلاغة والفقه والمصطلح وأصول الفقه إلى آخره فهذا كله لا بأس به. نعم نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع أنه قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه يستشهد أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أنشدك الله هل سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم أيده بروح القدس. قال أبو هريرة نعم. قال الإمام البخاري: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني الحمصي ثقة ثبت من الطبقة العاشرة توفي سنة 22 و200 هكذا في التقريب. وقال الذهبي في الكاشف توفي سنة 21. وحديث أبي اليمان في الكتب الستة. قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة أبو بشر الحمصي أيضا وهو ثقة عابد. قال يحيى بن معين من أثبت الناس في الزهري. شعيب من أثبت الناس في الزهري. توفي شعيب سنة 63 و100 ومن الطبقة السابعة وحديثه في الكتب الستة. عن الزهري أبو بكر محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري. والزهري ثقة جليل حافظ كبير شيخ السنة والحديث في عصره. توفي سنة 24 و100 ومن الطبقة الرابعة وحديثه أيضا في الكتب الستة. أنه قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف. أبو سلمة الظاهر أن كنيته اسمه أبو سلمة. وأبو سلمة أيضا إمام مشهور من فقهاء أهل المدينة وهم الفقهاء السبعة على قول. توفي سنة 94 وحديثه في الكتب الستة وهو من الطبقة الثالثة، وكان بحرا من بحور العلم، حتى أنه كان يمشي في الكوفة وقد نزل بين الشعبي وبين الرجل، فسأل هذا الرجل: من أعلم الناس؟ فقال له أبو سلمة: رجل بينكما، يعني يشير إلى من؟ يشير إلى نفسه. وكان وضيئا جميلا حتى إنه وجهه يقال كان كالدينار الهرقلي، دينار الهرقلي من ذهب، والله المستعان. ومرة من ظرائفه أنه رأى قطيعا من الغنم، وظاهر أن أبو سلمة كان يرى نفسه أنه أهل للخلافة رحمه الله، فقال: اللهم إن كان في علمك أني أنا الخلافة فاسقنا من لبن هذه الشياة، إن كان في علمك أني أنا الخلافة أكون خليفة فاسقنا من هذه الشياة. شياة كثير، يعني هذا شيء سهل أن يشرب من لبن هذه الشياة. فلما حضروا وجدوها كلها طيوس، كلها ذكور، سبحان الله رب. إذن ليس في علم الله أنه يلي الخلافة، ما ولي الخلافة طبعا. أنه سمع أبو سلمة، سمع حسان بن ثابت، حسان بن ثابت الأنصاري علم من الأعلام مشهور جدا، هو شاعر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان شاعرا مجيدا ومشهورا في الجاهلية وفي الإسلام، كان من كبار الشعراء في الجاهلية وفي الإسلام. وعاش حسان 60 سنة في الجاهلية وتقريبا مثلها في الإسلام. توفي حسان 54 وله 120 سنة، وحديثه في عند البخاري وعند مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه. حسان بن ثابت رضي الله عنه يعني اشتهر في بعض كتب السيرة عند ابن سعد وغيره أنه كان يجب كان جبانا، هذا لم يثبت عنه، لم يثبت والله أعلم. يقول إن حسان بن ثابت يستشهد أبا هريرة، يستشهد يعني يطلب شهادته، يطلب أن يشهد له في شيء. ما هو هذا الشيء؟ قال له: أنشدك الله، بمعنى أسألك بالله، هل سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة: نعم. صدقه في ذلك وشهد له. قوله عليه الصلاة والسلام أجب، يعني أجب شعرا، لأن كفار قريش كانوا يهجون النبي عليه الصلاة والسلام بالشعر، وكان الذي يهجوه من أشهر من كان يهجو من المشركين أبو سفيان ابن الحارث ابن عم رسول الله، الحارث ابن عبد المطلب، هذا عم الرسول، ابنه أبو سفيان، أبو سفيان ابن الحارث، ليس هو أبا سفيان ابن حرب زعيم قريش، لا هذا غير، فلا نخلط بين الرجلين. أبو سفيان الشاعر الذي كان يهجو النبي هو ابن عم النبي، والنبي عليه الصلاة والسلام لما أراد سفيان أن يرد، لما أراد حسان أن يرد على أبي سفيان، النبي عليه الصلاة والسلام قال له: كيف تهجوه وهو ابن عمي؟ أنا منهم، يعني تهجو بني هاشم، تهجو بني عبد المطلب، أنا منهم. فقال حسان: أسلك منهم يا رسول الله كما تسل الشعر من العجين، يعني أخرجك. وفعلا أخرجه سبحان الله في أشعاره، ما في داعي يعني الذكر هذا. المقصود هنا أن حسان كان يجيب عن رسول الله شعرا، والشعر يا أخواني من وسائل الدعوة، وإذا كان الكفار يستخدمون الشعر والأدب في الكيد للإسلام وفي هجاء الإسلام وهجاء نبي الإسلام، إذن نحن نجيبهم به. يظهر شعراء إسلاميون فحول كذلك يردون بالأدب والشعر، بل أهل العلم إذا جاءهم سؤال نظما يجيبون نظما. وقد ذكر الشوكاني رحمه الله أنه ما ينبغي للعالم إذا جاءه، لما ذكر أنه ينبغي على طالب العلم أن يتعلم الشعر ويتعلم الأوزان والقوافي ويتعلم الأدب. قال لماذا؟ قال لأنه إذا جاءك سؤال نظما يقول من المستهجن أن تجيبه نثرا. شخص يأتيك بسؤال شعر منظوم في بيت في بيتين يقول شيء مستهجن أن تجيبه نثرا، يعني تجيب نظما كما فعل ابن تيمية رحمه الله لما جاءه السؤال أي علماء الدين بالنيل دينكم، تحير دلوه بأوضح حجتي. ماذا أجاب؟ أجاب بشعر بمنظومة طويلة: سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرش باري بريتي، إلى آخر القصيدة. وهكذا، فإذا كان أعداء الدين وأعداء الملة أعداء السنة يستخدمون الشعر في حرب السنة وفي حرب الدين، نحن نجابهم ونرد عليهم ده نفس السلاح. لماذا؟ الشعر له أثر، الشعر له وقع في النفس لا سيما في ذلك الوقت. الشعر لسان العرب في ذلك الوقت، الشعر يعني وسيلة فعالة جدا، وسيلة إعلامية خطيرة في ذلك الوقت، ينتشر بسرعة، الناس تحبه وتحفظه يتداولونه وينتشر بسرعة. فإذا ما قيلت قصيدة في هجاء رسول الله أو في هجاء المسلمين تنتشر، يتناقلها الناس والرواة كالصحف اليوم. فإذا كيف نجاب هذه الوسيلة؟ بأشعار مثلها. ومن شعراء كبار فحول كحسان، حسان مشهور جدا والناس تحبه وتحب شعره. فإذا ما قال حسان قصيدة في هجاء كفار قريش تشتهر هذه القصيدة وتكون أشد عليه من النبي. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يحثه على ذلك ويطلب منه أن يجيب: أجب عن رسول الله. إن الهجاء المقذع موجه إلى الإسلام وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فكان حسان يجيب. سبحان الله، الله عز وجل قيض للنبي هذا الشاعر الفحل الكبير حسان بن ثابت، فكان يخرسهم ويسكتهم بشعره. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يدعو له: اللهم أيده بروح القدس. أيده يعني قوه وثبته. روح القدس وجبريل عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث ليس فيه ما بوب له البخاري، البخاري يقول الشعر في المسجد، ولكن هذا الحديث رواه البخاري في بدء الخلق من طريق آخر، عن علي بن مديني، عن سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب أنه قال: مر عمر في المسجد وحسان ينشد. هذا في زمن عمر. مر عمر رضي الله عنه في المسجد وحسان ينشد، فقال، فكأنه لحظ عليه. عمر غضب، يعني غضب من طريقة حسان أنه ينشد في المسجد. فقال حسان لعمر: كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. جاء في رواية أن عمر قال له: صدقت، وسكت عنه. يعني كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، يريد من؟ يريد النبي عليه الصلاة والسلام. فعمر سلم، كان وقافا عند كتاب الله. ثم التفت حسان إلى أبي هريرة فاستشهده، ذكر نحو هذا الحديث. إذن في رواية الزهري عن سعيد بن المسيب أن هذا الإنشاد وهذا الشعر الذي كان يقوله حسان كان يقوله أين؟ في المسجد. بل تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي ينصب لحسان منبرا ينشد عليه الشعر فيه جاء وفي الرد على المشركين. هنا كلمة نختم بها، هنا الحافظ ابن حجر له الملاحظة على رواية ابن المسيب، لكن الوقت ما يسمح. هنا نختم بهذه الكلمة الجميلة للحافظ ابن حبان استنباطا من هذا الحديث. يقول ابن حبان رحمه الله في هذا الخبر، يعني في حديث حسان: أجب عن رسول الله، اللهم أجده بروح القدس. يقول في هذا الخبر: كالدليل على الأمر بجرح الضعفاء. يقول هذا الحديث فيه دليل على الأمر بجرح الضعفاء. هذا الكلام قاله ابن حبان في مقدمة كتاب المجروحين. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لحسان أجب عني، وإنما أمر أن يذب عنه ما كان يقول عليه المشركون، فإذا كان في تقول المشركين على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر أن يذب عنه، وإن لم يضر كذبهم المسلمين، ولا أحل به الحرام ولا حرم به الحلال، فإن من كذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المسلمين الذين يحل الحرام ويحرم الحلال، الذين يحل الحرام يحل الحرام ويحرم الحلال بروايتهم، أحرى أن يؤمر بذب ذلك الكذب عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني إذا كان المشركين في وقولهم لا يضر المسلمين، هجاء المشركين قولهم وهجاؤهم لا يضر المسلمين ولا يحرم الحلال ولا يحل الحرام، ومع ذلك النبي أمر بالإجابة والذب، فكيف بهؤلاء الكذابين الوضاعين المتروكين المخلطين الذين يكذبون على رسول الله، وكذبهم هذا يضر بالمسلمين لأن هذا الكذب يدخل في الشريعة، أليس كذلك؟ أما كذب المشركين ما يضر. يقول إذن الكلام والتضعيف لهؤلاء المجروحين أولى. يقول رحمه الله: وأرجو أن الله تبارك وتعالى يؤيد من فعل ذلك بروح القدس. الله أكبر، هذه منقبة عظيمة لعلماء الجرح والتعديل، لعلماء الجرح والتعديل الذين يذبون عن سنة رسول الله. وأرجو أن الله تبارك وتعالى يؤيد من فعل ذلك بروح القدس كما دعا لحسان بذب الكذب عنه وقال: اللهم أيده بروح القدس. ولم يكن هذا العلم، اسمع إلى هذه الكلمة، هذا قاله في زمانه في القرن الرابع بل في بدايته، يقول: ولم يكن هذا العلم في زمان قط تعلمه أوجب منه في زماننا هذا، لذهاب من كان يحسن هذا الشأن وقلة اشتغال طلبة العلم به. هذا متى قاله؟ قبل أكثر من 1000 سنة. فماذا نقول نحن اليوم؟ ابن حبان في زمن، ابن حبان توفي 54 و300، في زمنه يقول: ذهب من يحسن هذا الشأن. ماذا يريد هذا الشأن؟ يعني بعلم الحديث. صدق رحمه الله. ماذا نقول نحن اليوم؟ كثير من الناس يشتغل بعلم الحديث فترة ثم يظن أنه أصبح من أهل هذا الشأن وأهل هذا الشأن رحمة الله عليه. الذهبي رحمه الله يقول، الذهبي أيضا، الذهبي متوفى 48 و700، يعني أيضا قديم القرن الثامن، يقول: وأين هم أهل الحديث؟ لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب. ذهب إما في الكتب نراهم أو في القبور، أين هم أهل الحديث؟ فماذا نقول نحن اليوم؟ نسأل الله عز وجل أن يرحمنا وأن يمنحنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يختم لنا بالحسنى. نكتفي بهذا المقدار، وإن شاء الله نتوقف إن شاء الله هذا اليوم، ونتابع فقط في درس الحج بعد العشاء. كنا أردنا أن ندرس التفسير لكن يظهر في صعوبة، حقيقة عندي أشياء وشغل، فمن يوم الثلاثاء غدا إن شاء الله إلى اليوم السابع تقريبا نكتفي بدرس واحد بعد العشاء، وهو درس منهج السالكين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.